فيها بمطر وبروحك تعالى على كل البشر تدور قدامك قلوب تنفك قدامك قلوب تسجد لك ركب تشهد لإله مهول تسبحنا لك يا مليك كل أرض نشفى غطيها المطر وروحك تعالى على كل البشر تدور قدامك قلوب تنفك قدامك قيود تسجد لك ركب تشهد تعالى واخلق ليك شعب جديد يرنم ويرفع ذبيحة التسبيح يكرم ويعلي اسم المسيح كل أرض ناشفة غطيها مطر وروحك تعالى على كل البشر تدور قدامك قلوب Yeah. لك يا يسوع، شعبنا جاي لك بتوبة وبخضوع، وحدك انت رأسنا وعزينا، اسمك يعلو.